السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال الأحداث اللي حاصلة ما بين إيران واللي ما يتسموش، في حاجة حاصلة ناس كتير مش قادرين يفهموها. إيران قصفت عشرات المدن. اللي ما يتسموش عمرهم ما اتضربوا الضرب ده من ساعة تأسيس الكيان سنة 48. مئات البيوت والعماير والمنشآت اتحولوا لركام، ومعظم البيوت كانت في مناطق سكنية وزحمة كمان، لكن بالرغم من كده عدد القتلى عندهم قليل جدا، حرفيا يتعدوا على الصوابع. الموضوع ده بقى ملخبط الناس، منين الصواريخ نازلة ترف على البيوت والبيوت كلها متدمرة ومفيش حد ميت؟ السبب في كده بقى راجع للملاجئ الموجودة تحت الأرض واللي بيستخبوا فيها في أي وقت يحصل فيه هجوم. فيا ترى بقى إيه قصة الملاجئ دي، وإزاي بيلحقوا يستخبوا فيها بالسرعة دي، وهل فعلا قوية لدرجة إنها تحميهم بالشكل ده؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. من وقت تأسيس الكيان سنة 48 والعصابات اللي موجودة هناك بعد ما اختصبوا الأرض من إخواتنا، كانوا عارفين كويس إن هيبقى فيه مقاومة مسلحة ضدهم، وعلشان كده من الأول خالص فكروا في موضوع بناء الملاجئ المحصنة تحت الأرض، وخصوصا إن المستوطن عندهم عملة نادرة. أعداد المستوطنين كانت قليلة جدا، وكانوا بيعملوا مجهود جبار علشان يقنعوا الناس من أمريكا وأوروبا بإنهم يسيبوا بلادهم ويجوا يستوطنوا عندهم، والكلام ده مازال بيحصل لحد النهاردة. يروحوا الواحد عاطل ما عندوش ولا شغلة ولا مشغلة وحالته كرب، يقولوا له روح عيش هناك وهنديك بيت ووظيفة وهنروق عليك. المهم، علشان كده الدفاع المدني عندهم من سنة 1951 أصدر قرار إلزامي بإنشاء ملاجئ في كل المدن والقرى اللي استولوا عليها. وفكرة الملاجئ والتحصينات بشكل عام ما كانتش فكرة جديدة، الموضوع كان منتشر جدا في دول أوروبا من بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصا في فترة الحرب الباردة. لكن الشاهد في الموضوع بقى ان الملاجئ اللي ما يتسموش بنوها كانت ملاجئ عامة، بمعنى انهم يجوا في منطقة معينة يحفروا تحت الارض ويعملوا ملجأ واحد كبير لكل الناس اللي عايشة في المنطقة. وفي الاول كانت الملاجئ دي منتشرة بشكل اكبر في المناطق اللي موجودة بشكل مباشر على الحدود مع المدن الفلسطينية، وكان تصميم الملاجئ في الوقت ده هدفه في المقام الاول هو حماية المستوطنين من القذائف والصواريخ البسيطة قصيرة المدى. والوضع فضل على كده فترة طويلة جدا، والملاجئ اللي كانوا عاملينها كانت عاملة الواجب وزيادة. مع حلول سنة 1991 بقى المعادلة اتغيرت تماما. خلال فترة حرب الخليج الثانية، القوات البرية العراقية تحت قيادة الرئيس العراقي وقتها صدام حسين أطلقوا 39 صاروخ من نوع سكود ناحية أهداف داخل الأراضي المحتلة، استهدفوا تل أبيب وحيفة وصحراء النقب، وراح ضحية الهجوم عشرات الضحايا ومئات المصابين، وده لأن كتير من المستوطنين ما لحقوش يخرجوا من بيوتهم ويروحوا يستخبوا في الملاجئ العامة، ما كانش في وقت كفاية. وبعض الإحصائيات بتقول إنه اتصاب في الهجوم ده أكتر من 1060 شخص، وحوالي 230 اتحجزوا في غرف الطوارئ في المستشفيات يوميها، وحصلت ساعتها حالة من الهلع لأنها كانت أول مرة يتضرب فيها صواريخ باليستية برؤوس حربية ثقيلة على الكيان، وكانوا أول مرة يتعرضوا لصواريخ طويلة المدى تستهدف قلب المدن المحتلة في الوقت اللي كانوا متعودين فيه على القذائف البسيطة قصيرة المدى. وعلشان كده من بعد الواقعة دي أدركوا إن مفيش حد في مأمن، وأي حد جوه الكيان فهو يعتبر هدف تحت مرمى الصواريخ الباليستية، وإن نظام الملاجئ الجماعية اللي كانوا شغالين بيه ده ما ينفعش خلاص. وعلشان كده بعدها بسنة واحدة بس غيروا استراتيجية الدفاع بتاعتهم بالكامل. في الفترة من 1992 ل 93 حكومة الكيان أصدرت قرار بأن أي شخص هيبني مبنى سكني جديد لازم يعمل في كل شقة على حدة من شقق المبنى غرفة خاصة محصنة. يعني مش لازم الملجأ يبقى مدفون تحت الأرض زي الملاجئ التقليدية، لأ، يبقى جوه الشقة نفسها، بحيث أن المستوطنين وقت الضرب ما يجروش في الشارع يدوروا على ملجأ، هما بس يفتحوا الغرفة المحصنة اللي عندهم في الشقة ويستخبوا فيها. وأطلقوا على الغرفة دي اسم ماماد، وعملوا عليها اشتراطات هندسية معينة، جدران وأسقف وأرضيات من الخرسانة المسلحة عالية المقاومة، سمك الجدار الواحد 30 سنتي على الأقل، وتتبني بطريقة الخرسانة المسلحة بالتدفق المستمر، يعني يتم صب الخرسانة بتاعت الغرفة كلها على مرحلة واحدة بدون انقطاع علشان ميبقاش فيه فواصل أو نقط ضعف في الخرسانة. وحتى الباب والشباك بتوع الغرفة لازم يكونوا محكمين الغلق ومصنوعين من الفولاذ القوي، ولو في مستوطن هناك معوش الإمكانيات إنه يبني الأوضة دي بيشتري كابينة معدن تشبه الغرفة الصغيرة كده، مصنوعة برضو من مواد قوية مقاومة للانفجارات، وبيحطوا الكابينة دي في أي غرفة عندهم ولو حصل هجوم يستخبى جواها. وفي شركات هناك كتير دلوقتي بتعمل الكباين المعدن دي. الشاهد إن الغرف اللي من النوع ده بأشكالها بتحمي الناس اللي جواها من الانفجارات والشظايا، وعندها قدرة إنها تمتص الموجات التصادمية اللي بتنتج من الانفجارات، وحتى لو المبنى كله وقع بتفضل الغرفة دي زي الصندوق المقفول كده وسط الحيطان، وفعلا بتنجح في انها تحمي الناس اللي جواها بنسبة كبيرة. وطبعا الأوضة من دول بيبقى فيها نظام تهوية وحاطين فيها مية وأكل معلب يكفيهم كام أسبوع. الممد أو الغرفة الحصينة دي بقى اللي هي جوه الشقة ما هياش النوع الوحيد من الملاجئ اللي موجود هناك. عندهم حاجة تانية اسمها ماماك، ودي بتبقى غرفة حصينة كبيرة شوية موجودة في كل دور، وخصوصا في المباني الكبيرة اللي عدد أدوارها كبير، أو بتكون تحت الأرض تحت العمارة نفسها، بحيث إن لو في شقة ما فيهاش غرفة محصنة المستوطنين اللي عايشين فيها يستخبوا كلهم في الماماك اللي تحت العمارة. وبجانب النوعين دول موجود كمان الملاجئ المجتمعية اللي موجودة في الشوارع، ملاجئ حجمها ضخم جدا بتتسع لمئات الأشخاص، موجودة تحت الأرض على عمق دور أو اتنين، وبيبقى ليها باب من فوق بيتنزل لها بسلالم. وطبعا أنواع الملاجئ هناك ما بتخلصش، المترو هناك ومحطات القطر اللي تحت الأرض بجانب وظيفتهم في التوصيل بيتصمموا بحيث انهم يبقوا ملاجئ جماعية في حالة الطوارئ، وعلشان كده بيتبنوا على اعماق كبيرة في بطن الارض، والاسقف بتاعتهم بتتعمل من نوع خاص من الخرسانة، وعلشان كده لو حد ماشي هناك في وقت القصف وملقاش ملجأ بينزل اقرب محطة مترو او قطر. ونفس الموضوع متطبق في الجراشات ومواقف الاتوبيس والمولات وحتى المدارس والمستشفيات، بل انهم حتى في الشوارع العامة بيحطوا ملاجئ صغيرة كده بتكون عبارة عن مكعبات من الخرسانة الجاهزة او كباين معدن مصنوعة من الفولاذ تكفي نفر ولا اتنين ولا حاجة. الموضوع وصل بيهم لانهم علشان يغطوا اكبر مساحة بقوا يحطوا انابيب صرف صحي عملاقة في اماكن متفرقة في الشوارع علشان المستوطنين يخشوا جوه الانابيب لو حصل قصف مفاجئ. والحقيقة هم مقصروش، انابيب الصرف هي مكانهم الطبيعي. الشاهد ان المستوطنين هناك في كل 100 متر تقريبا هيلاقوا ملجأ موجود حواليهم باختلاف نوعه او حجمه او شكله. الاراضي المحتلة متصممة وكأنها ملجأ كبير، ولو عملت بحث على خرائط جوجل وكتبت بومب شيلتر هتتصدموا من كمية العلامات اللي هتظهر على الخريطة. من الحاجات المهمة اللي عايزين نوضحها بقى ان كل الملاجئ المدنية اللي موجودة في الاراضي المحتلة بالرغم من عددهم الكبير واللي تخطى حاجز المليون ملجأ، الا انها مش حاجات محصنة ضد اسلحة الدمار الشامل زي ما بعض الناس معتقد، بل ان معظمهم وخصوصا الماماد والماماك مش محصنين حتى ضد الصواريخ البالستية، هي بس بتتحمل القذائف العادية وبتتحمل تأثير ضربات الصواريخ البالستية لو الصاروخ اتضرب جنب الغرفة مش فيها، لكن لو الرأس الحربي خبط في الغرفة الغرفة في الحالة دي بتتدمر بالكامل. ومفيش عندهم غير عدد محدود جدا من الملاجئ المدنية اللي بيقدروا يقاوموا أسلحة الدمار الشامل، بجانب طبعا الملاجئ الحكومية والحربية واللي موجودين تحت المباني الوزارية والمباني السيادية. وفي بداية الألفينات اتسربت أخبار إن الحكومة الصهيونية بتبني مشروع ضخم مكلفهم مليارات الدولارات، وهو عبارة عن مخبأ سري تحت الأرض في منطقة جبال القدس متحصن ضد القذائف والصواريخ بكل أنواعها، وحتى ضد الهجمات البيولوجية والكيميائية، بل وحتى الهجمات النووية كمان، والهدف منه إنه يكون مقر آمن يقدروا يديروا من خلاله كل حاجة في البلد وقت الطوارئ. لكن بغض النظر عن حقيقة وجود الملجأ العملاق ده أو لأ، فمعظم الملاجئ اللي موجودة في البلد ما بتتحملش الصواريخ المباشرة. وأي نعم بلغة الاحتمالات نسبة إن رأس صاروخية تستهدف غرفة ملجأ تحديدا دونا عن أي مكان تاني جنبه هو فعلا احتمال ضعيف، لكن بتفضل دي هي نقطة ضعف الملاجئ، وعلشان كده اللي ما يتسموش بيعتبروا إن الملاجئ دي هي خط الدفاع الأخير. يعني إيه؟ الملاجئ هي جزء من منظومة دفاع ثلاثية، أولها هي الرادارات وأنظمة الإنذار. الرادارات عندهم بمجرد ما بترصد صاروخ بيقرب من منطقة معينة بتبدأ صفارات الإنذار تشتغل بشكل تلقائي في كل مكان جوه المنطقة دي، شوارع، بيوت، محلات، شركات، أي حاجة، وبتبعت للمستوطنين رسائل على الموبايل إن في صاروخ في المنطقة عندكم. وطبعا في المرحلة دي بيكون قدامهم دقايق معدودة علشان يدخلوا أقرب ملجأ قبل ما الصاروخ نفسه يوصل. المستوطنين اللي موجودين في القدس مثلا بيكون قدامهم دقيقة و30 ثانية علشان يوصلوا لأقرب ملجأ، في تل أبيب بيكون قدامهم حوالي دقيقة واحدة بس، وهكذا. تاني جزء من المنظومة هي أنظمة الدفاع الجوي، واللي وظيفتها إنها تعترض الصواريخ قبل ما تنزل على الأرض. ومنظومة الدفاع الجوي اللي عندهم بتتكون من 4 أنظمة بيغطوا مساحات جغرافية مختلفة. أولهم نظام أرو اللي تم تطويره سنة 1989 واللي بيغطي مساحة مداها 2400 كيلومتر. تاني واحد هو نظام مقلاع داود واللي بيغطي مدى بيوصل ل 300 كيلومتر. تالت واحد القبة الحديدية واللي بتغطي مدى من 5 كيلو ل 70 كيلومتر. وأخيرا نظام ساد اللي أمريكا اديتهولهم من كام شهر واللي بيقدر يتعامل مع الصواريخ في مرحلة الطيران الأخيرة في مدى بيتراوح من 150 ل 200 كيلومتر. وطبعا الأنظمة دي تكلفة بنائها وتشغيلها أرقام فلكية، عشرات المليارات من الدولارات بدون مبالغة. ولك أن تتخيل أن لو في صاروخ اتضرب على الأراضي المحتلة ونظام آرو اعترضوا بصاروخ مضاد، فالصاروخ المضاد ده تكلفته بتكون 3 مليون دولار، وده تكلفة الصاروخ الواحد، فما بالكم بقى بفرح العمدة اللي بيحصل في السماء عندهم كل شوية. أخيرا بقى بعد الهيصة دي كلها بتيجي الملاجئ كخط دفاع أخير، وده معناه أنهم مش بيعتمدوا عليها لوحدها بشكل أساسي. الصواريخ اللي بتعدي من الأنظمة اللي قبلها وبيوصلوا بيرهنوا على احتمالية أنها ما تصيبش الملجأ بشكل مباشر. وسبحان الله بالرغم من كل المليارات اللي بتتصرف والمجهود الجبار اللي بيبذل وكأن حياتهم كلها مسخرة علشان يعيشوا زي الفيران في المخابئ، إلا أن المنظومة كلها بتنهار. في القصف اللي حصل عليهم في الكام يوم اللي فاتوا، أنظمة الدفاع الجوي المتطورة ما قدرتش تمنع الصواريخ، والإحصائيات وضحت أن خلال القصف في ملاجئ فعلا اتدمرت بالمستوطنين اللي كانوا جواها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.